بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم: قالوا يعني نفاة القياس، ونسأل القياسي عن محل القياس، أيجب في الشيئين إذا تشابه من كل وجه أم إذا اشتبه من بعض الوجوه وإن اختلف في بعضها؟ احنا بنقول ايه؟ نجاوب بنقول ايه في السؤال ده قبل ما نقرأ بس كده نشوف انت تقولوا ايه. بيقول السؤال: يجب القياس في الشيئين إذا اشتبه من كل وجه ولا إذا اشتبه في بعضها؟ يبقى الشبه في بعض الوجوه، ما يلزمش ان يكون من كل وجه. طبعا اذا كان من كل وجه يبقى ده بالاولى، مش كده؟ فان قال بالاول ترك قوله وادعى محالا، اذ ما من شيئين الا بينهما جامع وفارق في شيء يفترق، يعني من كل وجه، يعني تشبه من كل وجه. ولا ممكن نقول ايه؟ إن الاوصاف المؤثره تبقى جامعه والفارقة غير مؤثرة لم يلتفت الشرع إلى مثلها، فتبقى مشتبه من كل وجه زي ما قلنا القمح والإيه؟ والأرز. القمح والأرز دول من كل وجه فيهم تشابه، ماشي كده؟ كل وجه معتبر بقى. أيوه بالظبط. مسألة بقى إن الحبة دي صفرة والحبة دي بيضة، جزما إن الشرع لا يلتفت إلى ذلك، مش كده؟ إن الحبة دي مشقوقة والحبة دي مش مشقوقة مثلا، يعني هو لا مش خلاص شبه. انت تجيب العله موجوده، اي عله هتلاقيها في الارز تلاقيها في القمح، سواء اذا كنا هنقيسها عليها في الزكاه، في وجوب الزكاه، او في ايه؟ في مانع الربا. معانا ولا مش معانا؟ فهقول دلوقتي ان الفروق المؤثره مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى موجود. وان قال بالثاني قيل له، اللي هو في ان اختلف في بعض وافترق في بعض، فهل حكمت للفرع بضد حكم الاصل من اجل الوجه الذي خالفه فيه؟ ده كلام طبعا باطل قطعا، مش كده؟ يعني انا احكم ان القمح مثلا ضد الارز حكمه لا تجب فيه الزكاه لان القمح الحبه القمح صفراء وحبه الارز بيضاء، بقى ده يقول ليه ما حكمتش بيه؟ لو قلت مثلا ان كلاهما مطعوب مكيل مدخر، يعني قوت للناس، فتجب فيه الزكاة مواساة للفقير، فتجب في الزكاة في الأرز كما وجبت في القمح، بقى الكلام ده هو مثل أو يساوي إن أنا أقول إن أنا أحكم بأنه لا تجب فيه الزكاة لأن هذه مشقوقة وهذه غير مشقوقة؟ لا يقول ذلك عاقل. شوفوا، عايز يلزمني ليه ما قلتش دي وما دي زي دي؟ لا دي مش زي دي قطعا، كده؟ لا، اذا تشبهها يعني اختلف في بعضها، بس البعض ده غير مؤثر، فروق غير مؤثره. هنعرفها منين؟ من استقراء ادله الشريعه، من ان الشرع ما بيلتفتش لمثل هذه الاحكام، الفروق في الاحكام، يعني ما يفرق، عمر الشرع ما فرق في كده، لكن يفرق في ايه؟ في باوصاف معتبره مؤثره. نعرف الشرع ليه اوجب الزكاه مواساة للفقير في مال الغني، حتى يجدوا ناس اقوتهم ويجدوا حاجتهم، حاجات الناس مش في النيل صفراء ودي بيضاء، بالتاكيد حاجه الناس في القوت الطعم مثلا ونحو ذلك. يقول: قيل له فهل حكمت الفرع ضد حكم الاصل من اجل الوجه الذي خالفه فيه؟ فان كانت تلك جهه وفاق تدل على ائتلاف، فهذه جهه افتراق تدل على اختلاف، فليس الحق صور النزاع بموجب الوفاق اولى من الحقيقه بموجب الافتراق. طبعا كلام غلط جدا. قالوا: ولا ينفعه الاعتذار، لانه هو طبعا كانه فاهم ان المعنى اللي هيتقال كده، بيقول لا ينفع القياسي الاعتذار، بانه متى وقع الاتفاق في المعنى الذي ثبت الحكم من اجله عديت الحكم، والا فلا. قيل له: اذا كان في الاصل عده اوصاف فتعينك ان هذا الوصف الذي من اجله شرع الحكم قول بلا علم. لا، نقول هذا بما علم من استقراء ادله الشريعه، مش كده؟ من التاثير من تعليق الاحكام على هذه الاوصاف دون غيرها. يعني لو قلنا على سبيل المثال ان الماء انما شرع التطهر به لانه يزيل النجاسه، فلو قسنا عليه المائعات التي تزيل النجاسه مثلا كان كلام له معنى، أما لو قلنا أن الماء شرع به الطهارة لأنه تبنى عليه القناطر، وأما الخل فلا تبنى عليه القناطر، ومن أجل ذلك لم يجز التطهير بالخل، لكان هذا المعنى عند كل عاقل يقول لا الشرع ما يقولش إن دي العلة أبدا، وقال إن ده الوصف المؤثر ماشي، وإن إيه دخل بناء القناطر مع إزالة النجاسة؟ الغرض إن النجاسة الشرع أمرنا بتطهير الملابس مش كده، تطهير الثياب وتطهير النجاسات إزالة النجاسة، فطالما حصلت إزالة النجاسة ده معنى مفهوم معقول المعنى. منين عرفنا الكلام ده؟ إن الشرع يلتفت إلى هذا ولا يلتفت إلى ذاك، يعني عرفنا الكلام ده من إيه؟ من استقراء أدلة الشرع. فكون يقول بلا علم ده كلام غلط، ده هو اللي ما عندوش علم. يقول وقد عرضك فيه منازعوك فادعوا أن الحكم شرع لغير ما ذكرت، مثاله أن الشارع لما نص على ربا الفضل في الأعيان المذكورة في الحديث فقال قائل إن المعنى الذي حرم التفاضل لأجله هو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، قال له منازعه لا بل كونها مطعومة، فقال آخر لا بل كونها مقتتر مدخرة. طبعا هو اختلاف القياسيين ليس دليلا على بطلان القياس، بل اتفاقهم يدل على ان في علة، والسلف مجمعون على ان الربويات معللة، ولكن مختلفين في الايه؟ في العلة، مؤثرة اكتر بالضبط كده. ولذلك كان كلام الامام الشافعي رحمه الله ان الطعم هو اقوى عندي، واخبره وان النقدية في النقدين هي الايه؟ المؤثرة مش الوزن، لان الرسول ايه؟ لو قلنا ايه اكتر وصف يجمع الذهب والفضة مع بعض؟ هل كونه موزونة ولا كونها فعلا أثمان للأشياء؟ أثمان للأشياء، الموزونات كثيرة جدا، ذهب وفضة وحديد ونحاس وكل الأشياء المعادن بتتوزن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة مع بعض، يبقى المقصود بها الايه؟ الثمنية، وهو لك أقرب من كونها الموزون مش كده؟ وبالتالي فهقول إن كل الأثمان يدخلها الربا ماشي كده؟ فما يجوز بيع الريال بالجنيه الا اذا بيد مش كده، وما يجوزش بيع الريال الفكه بريالات مجمده مع الفرق بينهما مش كده، بناء على ان العله ايه؟ الثمنيه، ان دي اثمان الاشياء مش كده. فهنا بناء على الفهم ده، لو قلنا ان يعني يكون الطعام اللي هو الرسول ذكر ايه؟ البر بالبر والقمح بالبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير، نقول ايه اكثر وصف مؤثر؟ الطعم ده اقرب والله اعلى واعلم، ان الملح ما هوش قوت للناس بالدرجة، انما هو لكونه مطعوما. فعشان كده هقول ما يجوزش البيضة بالبطين حتى لو كان البيض ما بيتكيلش ماشي كده؟ سوف أمن ها؟ لأنه غير مطعوم، في حين هجوز لتر بنزين بلتر ونص سولف. ليه؟ مع إن ده مكيل أهو ماشي كده؟ بس لو تيجي تدور على التشابه اللي الشرع يراعيه من أجله مش عشان مكيل ماشي كده؟ الأوصاف اللي تجمع الأوصاف دي أكتر إنها مطعومة أكتر منها إيه؟ مكيلة. معانا كده؟ واعتماد الناس عليها كأقوى مش لازم تكون مدخرة بحيث إنها تكون نقص الرأس على الادخار، بل إن قضية القوت للناس وكونها مطعومة لهم بيستعملوها في الطعام كحاجة أصلية ما يستغنوش عنها لأجل قيام حياتهم أتم بكثير جدا من جالون البنزين ده مش كده؟ من ممكن يستغرق عنه. فإذا كونها مطعومة أولى بالوصف، عشان كده احنا هنرجع على القياسات كلهم بيختلفوا، مش معناها ان ايه؟ ان كله يترمى. زي في كل قضية فيها نزاع، لو ان واحد أبطل الفقه كله علشان انتوا تختلف، ما المنازعون بيقول لك ما هو زي واحد جاهل يقول لك طب ما انت بتقول حديث صحيح ده يقول لك حديث ضعيف، خلاص يبقى من السنة كلها. اهو ده واحد بالطريقة دي ده بيضرب حجج الله بعضها لبعض. لا احنا الواجب ان احنا نقول ان نبحث في الاوصاف المؤثرة شرعا وننظر الى اقربها ونختار الراجح منها، وليس معنى اختلاف الفقهاء والعلماء بان هو يطرح ذلك كله، والامر ده مرده للفقهاء والعلماء اللي يعرفهم الترجيح ما بين الايه؟ ما بين الادلة. ما هو ده بقى بناء على ايه بقى؟ اخذ البعير بالبعيرين ده مطعوم على حاله، ده مش مطعوم، لا ده اللحم هو اللي مطعوم، لكن البعير منافعه متعدده خالص. ولذلك البعير بالبعيرين ده من ادله الجواز ايه؟ انها مش من الاصناف الربويه طالما هي على حالها، ده مش كده؟ وده اقرب الى الجواز في الحاله دي. الى وثبت ان الرسول باع كان ياخذ البعير بالبعيرين. يقول فقال اخر بل كونها تجري فيها الزكاه، وقال اخر لا بل كونها جنسا واحدا، وكل فريق يزعم ان الصواب ما ادعى دون منازع ويقدح فيما ادعاه الاخر، ولا تهيأ له قدح في قول منازع الا ويتهيأ لمنازعه مثله او اكثر منه او دونه. فلو ظن اخرون فقالوا العله كونه مما تنبته الارض، واحتج بان الله سبحانه امتن على عباده بما تنبته لهم الارض، وقال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، وقال ان من تمام النعمه فيه ان لا يباع بعضه ببعض متفاضلا، لكان قوله واحتجاجه من جنس قول الاخرين واحتجاجهم. لا ليس كذلك، ليس من باب النعم، بل من جنس منع الظلم. اصلا الربا ده من باب منع الظلم ومنع اضطراب احوال الناس فيما لا تقوم حياتهم الا به. وربا الفضل لانه ذريعه الى ربا النسيئه، ولانه بيتخذ حيله الى ربا النسيئه، فلأجل ذلك منع منه من باب سد الذريعه، فمش من باب ان ده من تمام النعمه ان ما يرجعش وخلاص واي كلام وخلاص، وهو يحط اي حاجه تنفذ الله. يقول وما هذا سبيل فكيف يكون من الدين بسبيل، حاجه كلام ضعيف جدا. قالوا ايضا فاذا كان النص في الاصل قد دل على شيئين، ثبوت الحكم فيه نطقا وتعديته الى ما في معناه بالعله، فاذا نسخ الحكم في الاصل هل يبقى الحكم في الفرع او يزول؟ فان قلتم يبقى فهو محال، وان قلتم يزول تناقضتم، اذ من اصلكم ان نسخ بعض ما يتناوله النص لا يوجب نسخ جميع ما يتناوله، كالعام اذا خص بعض افراده لم يوجد ذلك تخصيص غيره. احنا نقول لما النسخ يختلف عن التخصيص، النسخ الاصطلاحي يبقى ازال الحكم، يبقى اذا الحكم ده مش معلق بالعله دي، مش في الفرد ده، بل ثبت ان العله خلاص بقت معتبره طالما ان الحكم ايه؟ الغي رغم وجودها. ماشي كده؟ يبقى ده حاجه لاحقه مش تخصيص بس، يبقى الامر في الباقين. تبين ان لما نسخ الحكم تبين العله ايه؟ غير ان الغله غير معتبره. هو بيقول هنا دلوقتي انه عايز يجعل انه هو بيقول فان قلتم يزول تناقضتم، اذ من اصلكم ان نسخ بعض ما يتناوله النص. عايز يقول مش احنا بنقول ان النص يتناول المقيس عليه بالمعنى بعموم المعنى مش بعموم اللفظ؟ مش احنا بنقول في عموم لفظ وفي عموم معنى؟ فعموم اللفظ معروف وعموم المعنى اللي احنا بنسميه القياس. فهو بيقول ان اصلكم ان نسخ بعض ما يتناوله النص لا يوجب نسخ جميع ما يتناوله، نسخ بعض النص اللفظ العام يعني، لا نسخ بعض افراد العام ما يخصش ما نسخش كل العام، لكن بنقول في العله في المعنى اذا تبين وجود العله وعدم وجود الحكم يبقى العله دي مش مهاش العله دلوقتي شرع. طيب نكملها يمكن تفرق. يقول إذ من أصلكم أن نسخ بعض ما يتناول النص لا يوجب نسخ جميع ما يتناوله، كالعام إذا خص بعض أفراده لم يوجب ذلك تخصيص غيره. فإذا كان حكم الأصل قد دل على شيئين فارتفع أحدهما فما الموجب لارتفاع الآخر؟ وإن قلتم يثبت بالقياس ويرتفع بالقياس، قيل إنما أثبتموه لوجود العلة الجامعة عندكم، والعلة لم تزل بالنسخ وهي سبب ثبوته، وما دام السبب قائما فالمسبب كذلك، ولو زالت العلة بالنسخ لأمكن تصحيح قولكم. إحنا بنقول إن العلة مش زالت، زال وصفها كعلة. لما في حكم شرعي معين معلل، ماشي كده؟ نسخ. نقول مثال، بس هو المثال ده في القياس فيه احتمال يعني. هنقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في النخير والمقير، النخير والمقير والمزفت والمزفت انواع من الاوعيه، كويس كده؟ وامر بان ينتبذوا في الاسقيه فقط، كويس؟ الامر ده الاستراع في الاسكار، فنهاهم عن الانتباه في الاوعيه دي، وبعدين نسخ الحكم فقال كنت نهيتكم عن ان تنتبذوا الا في سقاء فانتبذوا في كل وعاء لكن لا تشربوا مسكرا. يبقى تبين لينا ان العلة كان الاسراع في الاسكار، ماشي؟ فاحنا لو قلنا دلوقتي اي حاجة يسرع فيها الاسكار دلوقتي حاجة تانية غير الايه النقيل والمقير والدباء والحنتم، ماشي كده؟ حاجة تانية زيهم تسرع فيها الاسكار، هنقول فيها بنسخ الحكم ولا لا؟ اه، لانه خلاص تبين العلة دي بقتش معتبرة خلاص. ده كان في اول الاسلام بس، ان اي حاجة تسرع الاسكار يبقى ايه؟ يبقى تمنع منها، ماشي كده؟ ودلوقتي ما بقتش ممنوع منها الا ان ايه؟ تسكر، معنا كده؟ وبالتالي فاحنا بنقول ان العلة تزول وصفها كعلة بالنسخ، لما النسخ ده فاصبحت ما بقتش علة النهي دلوقتي اسراع الاسكار، التحريم في الانتباه اسراع الاسكار خلاص، حتى لو اسرع الاسكار مش محرم يجوز. نعم يجوز حتى مع انه يسرع الاسكار طالما انه ما وصلش الى الايه الاسكار. هو بيقول فان قلت، شوف طبعا قالوا له ان نسخ الحكم يدل على نسخ كونها علة اللي هو نسخ وصفها كعلة، فان قلت نسخ حكم الاصل يقتضي نسخ كون العلة علة، قيل هذه دعوة لا دليل عليها. لا دليلها ان الشرع ما اعتبرهاش خلاص، احنا بنجيب الكلام ده كأدلة شرعية. يقول فان النص اقتضى ثبوت حكم الاصل، وكون وصف كذا علة مقتضى التعديل على قولكم، فهما حكمان متغيران، فزوال احدهما لا يستلزم الاخر. لا يستلزم زواله بلا شك، لان يمنع من الوصف بالعلية ان دي علة كذا ان يكون الوصف ده ثابت والحكم غير ثابت في احد الاشياء. يعني انا دلوقتي لو واحد عايز يطعن في قياس واحد قال له ان العلة هي كذا، ماشي كده، وجاب له حكم شرعي ثابت الاصل ان الوصف فيه موجود اللي انت بتدعيه ده والحكم مش موجود، يعني بنقولنا مثلا على سبيل المثال الحيوان بالحيوان ده، مش انت دلوقتي كده؟ لو واحد ادعى انه مش الطعم بس، لا احنا عايزين نشوف حاجه وصف تاني من الاوصاف المذكوره من حاجه من احد قالها من العلماء، المهم ها معدود، ماشي كده، يجعلوا المعدود زي ايه؟ اما ده واحد بعير وصد بعيرين، يجعل كل المعدود زي المكيل والموزون لو واحد قال كده، فهنقول نجيب له الحديث بتاع ان الرسول كان ياخذ البعير والبعيرين، يوم اثبتنا ان في حاجه معدوده اتوجد واحد باثنين ومع ذلك الحكم بتاع التحريم ما اتوجدش، اذا موضوع العدد مش معتبر. يا ترى لسه طيب مثال تاني، مثال تاني للخضروات. لو الامام ابو حنيفه بيقول علة وجوب الزكاة ايه؟ كونه مما ايه؟ مما تنبته الارض، فيوجب كل فيما تنبته الارض. نقوم نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خضروات في زمنه في الطائف وفي غيرها ولم تؤخذ منها الزكاة، والخضروات مما تنبته الارض، يبقى ده ما ينفعش ايه؟ يكون علة، لانه وجد الوصف اللي انت قلته والحكم ما وجدش، يبقى دي مش العلة، ماشي كده؟ عشان في نص خاص بالخضروات، مش عشان نص خاص بالخضروات ما ينفعش تعللها بكده، ما انا ماشي ما متفق معاك الخضروات، ما ده النص ده دليل ليا ان دي مش دي العلة، ان انت ادعيت انها علة ان كل ما انها تنبته الارض، كويس كده؟ فانا هقول لك لا دي ما ينفعش تعلل بيها، شوف هنا علة ثانية، لان الوصف ده اللي هو تنبته الارض وجد في الخضروات ولا يوجد الحكم، وبالتالي يبقى العله مش هدي، دي مش عله. فانا لما بقول نسخ الحكم يقتضي نسخ كون العله عله، ده كلام صح، معنى كده؟ نسخ وصفها عله، يعني الوصف ده موجود كان معتبر في الاول وبعدين ما بقاش معتبر. الحكم موجود والعله المعتبره اللي هي ان ما ينتبهش فيها عشان سريعه. فلما الحكم الشرع الوصف ده موجود ما زال اسراع بالاسكار ده ما زال موجود في بعض في الاشياء دي وغيرها ماشي كده، ومع ذلك التحريم غير موجود ماشي كده. فنسخ كون الاسراع في الاسكار الا في التحريم، اللي باقي ايه السكر الا في التحريم، مش الاسراع في الاسكار بس، السكر الشيء المسكر هو اللي علة هو اللي بمحرم. طالما وجد السكر او وجد الاسكار يعني بقى نفسه يبقى وجد التحريم، زال الاسكار زال التحريم. في الاول كان من باب الاحتياط كان الاسراع في الاسكار يوجب التحريم ماشي كده، وعدم الاسراع في الاسكار يوجب الحل. فده الشرع نسخ الحكم ده يبقى اتنسخت العلة دي. زوال الحكم تزول وصف العله. ايوه يزول وصف مش وصف العله، يزول كون العله عله. يبقى الوصف موجود بس دي مش عله، ما علش مش عله الحكم اللي هو التحريم. قال ولو كان القياس من الدين لقال النبي صلى الله عليه وسلم لامته اذا امرتكم بامر او نهيتكم عن شيء فقيسوا عليه ما كان مثله او شبهه، لكان هذا اكثر شيء في كلامه. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم انت ما تفرضش ان الرسول لازم يقول ايه بالالفاظ اللي انت عايزها، قد قال بمعناها ماشي كده. زي ما قال ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده قال نعم قال فكفى فقضوا الله. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدهم الى هذا، الصحابه استعملوه وفهموا كده. ابو بكر يقول له والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. الله، ثم ده يقيس على الصلاه وده كلام مفهوم عندهم كلهم. ايوه رايت انت مضمط كل الادله اللي احنا جبناها ادله القياس فاعتبر واقوي الابصار. يبقى انت ما تفرض عشان عايز تغير كلمتين في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وتجيب الكلمتين اللي هم مش مشهورين في النص، يبقى ده حجه؟ ده ليس بحجه بالتاكيد، ده اسلوب لا يعتمد كحجه. يقول لكان هذا اكثر شيء في كلامي، وطرق الادله عليه متنوعه لشده الحاجه اليه، لا سيما عند غلاة القياسيين الذين يقولون ان النصوص لا تفي بعشر من شر الحوادث. طبعا احنا ما بنقولش كده، طبعا بالعكس النصوص تفي بايه؟ بمعظم الحوادث، النصوص نفسها كعمومات ومطلقات. وعلى قول هذا الغالي الجافي عن النصوص فالحادث والقياس اعظم من الحادث النصوص، فهلا جاءت الوصيه باتباعه ومراعاته والوصيه بحفظ حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وان لا تتعدى، ومعلوم ان الله سبحانه حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي انزله هو كلامه، فحدود ما انزله الله والوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمه. احنا اللفظ برضه احنا قلنا الاسم والمعنى، المعنى الذي علق عليه الحل والحرمه. يقول فانه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحده بما وضع له لغه او شرعا، حيث لا يدخل فيه غير موضوعه ولا يخرج منه شيء من موضوعه. ومن المعلوم ان حد البر لا يتناول الخردل، حد التمر راجل مشكلها البر يعني، كانه اكيد كده مش فاهم الجمله لما شكلها البر كده. حد البر اللي هو القمح لا يتناول الخردل، اه طبعا بالتاكيد، بس يتناول الارز بالمعنى ماشي. يقول حد التمر لا يدخل فيه البلوط، شوف عشان هو بيجيب الايه ابعد حاجه طبعا. وحد الذهب لا يتناول القطن، صح ماشي، بس يتناول النقود زي الفضه تمام. ولا يختلف الناس ان حد الشيء ما يمنع دخول غير فيه، حد يعني الحدود المحدده له ذات تعريفا، ويمنع خروج بعضه منه. وقد تقدم تقرير هذا واعدناه لشده الحاجه اليه، فان اعلم الخلق بالدين أعلمهم بحدود الأسماء التي علق بها الحل والحرمة، والأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: نوع له حد في اللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والليل والنهار، فمن حمل هذه الأسماء على غير مسماها أو خصها ببعضه أو أخرج منها بعضه فقد تعدى حدوده. ونوع له حد في الشرع كالصلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان والإسلام والتقوى ونظائرها، فحكمها في تناولها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع الأول في تناوله مسماه اللغوي. ونوع له حد في العرف لم يحده الله ورسوله بحد غير متعارف، ولا حد له في اللغة كالسفر والمرض المبيح للترخص والسفه والجنون الموجب للحجر. طبعا احنا ننازع في السفر ماشي كده، على اساس حديث انس نقول لا السفر له حد شرعي، حديث انس نون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال الفرس خسر الصلاه. اذا هنا حدد لنا ان هو متى يقصر بعد ثلاثه اميال ماشي. اما المرض المبيح للترخص والسفه والجنون، انه حد للجنون صح ملوش حد شرعي لكن له حد عرفي. والشقاق الموجب لبعث الحكمين والنفوذ المسوغ لهجر الزوجة وضربها والتراضي المسوغ لحل التجارة، المسوغ لحل التجارة التراضي اللي هي إيه إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. طب نعرف التراضي منين؟ كل ما دل عليه يعني ما يلزمش نقول له بعتك واشتريت، كونك تقف في الطابور وتدي الراجل 50 ساغ يديك 10 ساغ يديك 10 ترغيفة، ده دل على ايه؟ على التراضي مش كده؟ وان لم يكن قال له بعتك الرغيف بخمسة قروش فيقول لك بيعني الرغيف قال لك قبلت، ما يلزمش لان الشرع ما حددلوش ايه؟ حد، ولا التراضي ده في اللغة له حد بل بما يتعرف الناس على انه ايه؟ تراضي. والضرار المحرم بين المسلمين وامثال ذلك. هذا النوع في تناوله لمسماه العرفي كالنوعين الاخرين في تناولهما لمسماهما، اللي هي بقى الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية والحقيقة الايه العرفية. طبعا الحقيقة الشرعية مقدمة على الايه على اللغوية مش كده، واحيانا تبقى اللغوية مقدمة على العرفية واحيانا تبقى العرفية مقدمة على اللغوية، مش قاعدة مستقرة بأن الحقيقة اللغوية مقدمة. يعني الحقيقة اللغوية في اللحم ايه؟ لحم السمك ولحم الطير واللحمة بتاعت الابل والبقر مش كده؟ اه كلمة لحم مش لحم السمك ده لحم لغة مش كده؟ وطبا وكل حاجة. لكن لو واحد قال والله ما واكل لحمة النهاردة ايه اللحمة عندنا احنا؟ لا لحمه اللحمه بتاعت الناس تقول لحمه عندنا، يبقى اللحمه ايه؟ ما كلناش لحمه والله بقى لنا اسبوع، ممكن هم يكونوا كانوا فراخ مثلا او كانوا سمك. واخد بالك؟ في الحاله في الايمان الحقيقه الايه؟ العرفيه مقدمه، واحيانا تبقى الحقيقه اللغويه مقدمه. المهم يعني معرفه حدود هذه الاسماء ومراعاتها مغن عن القياس غير محوج به، وانما يحتاج ده في فهم دلالات الالفاظ. طب فين ليه يهمل دلالات المعاني؟ ما المعنى مطلوب ايضا والشرع اتى به، انما يحتاج الى القياس من قصر في هذه الحدود ولم يحط به علما ولم يعطيه حقها من الدلاله. مثاله تقصير طائفه من الفقهاء في معرفه حد الخمر حيث خصوه بنوع خاص من المسكرات، لو قول الحنفيه ان الخمر هو ما اشتد من عصير العنب وقذف للزبد، وما غلا واشتد وقذف للزبد من عصير العنب خصصه بعصير العنب، ده تقصير في حد الخمر. ما لو قلنا الخمر وما خمر العقل يبقى احنا كده دخلنا فيها مخدرات مش كده؟ مش بقياس؟ لا من غير قياس، ده احنا قلنا ده حد لغة مش كده؟ الخمر وما خمر العقل وحد شرعا كمان ماشي كده؟ بكلام عمر رضي الله عنه انه ما يعرفش انه خلف الصحابة، وان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نزل تحريم الخمر وقال كل مسك خمر، دي حقيقه شرعيه كمان كل مسك خمر، دي ان جميع المسكرات ايه؟ خمر رحمك الله. يبقى انا كده مش هحرم المخدرات او البيره بالقياس على الخمر بعله الاستار، لا ده البيره خمره ماشي كده؟ لغه وشرعا ماشي كده؟ وان لم يسمها الناس عرفا ايه؟ خمر. سموا الخمر ما يسموش البيره لها اسم خاص ماشي كده؟ والمخدرات ما بيسموهاش خمره، يسموها ايه مخدرات، ولكن انا هقول المخدرات خمر شرعا ولغة، وان لم تكن عرفا، وهقول الحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية، واللغوية بالتأكيد واللغوية مقدمة على العرفية كمان. ماشي. الدرس بالليل صعب، شاف الشيخ عصام نايم، وكان الشيخ عصام موجود فاهم معاك. طيب يقول مثال تقصير طائفة من الفقهاء في معرفة حد الخمر حيث خصوه بنوع خاص من المسكرات، فلما احتاجوا إلى تقرير تحريم كل مسكر سلكوا طريق القياس وقاسوا مع ذلك النوع في التحريم عليه، فنازعهم الآخرون في هذا القياس وقالوا لا يجري في الأسباب، وطال النزاع بينهم كثر السؤال والجواب، وكل هذا من تقصيرين في معرفة حد الخمر، فإن صاحب الشرع قد حده بحد يتناول كل فرد من أفراد المسكر، فقال كل مسكر خمر، فأغنانا هذا الحد عن باب طويل عريض كثير التعب من القياس، وأثبتنا التحريم بالنص ولا بالرأي والقياس. وماله لذا إثبت إحنا ما نعترضش على ذلك، بالعكس إحنا كل ما نقول كل ما نفهم حدود النصوص كل ما مش هنحتاج هنرجع القياس لما إيه؟ لما نضطر. ومن ذلك أيضا تقصير طائفة في لفظ الميسر حيث خصوه بنوع من أنواعه، ثم جاء إلى الشطرنج مثلا فراموا تحريمه قياسا عليه، فنزعهم آخرون في هذا القياس وصحته وطال النزاع، وأعطوا لفظ الميسر حقه وعرفوا حده لعلموا أن دخول الشطرنج فيه أولى من دخول غيره، كما صرح به من صرح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وقالوا الشطرنج من الميسر، كل ما احتمل المكسب والخسارة عندهم يعني. بس الكلام ده في صعب ان هو دي حقيقة ايه شرعية طبعا. فين النص اللي فيه ان زي ما كل مسكر خمر دي ماشي كده؟ الميسر يقصد على ال الدول معلنتنا على مبلغ وخمر يعني. لا هو عندهم القضية أيضا أوسع من كده، كل سبق محتمل فيه المكسب والخسارة، وهو أصلا يمنع منه إذا ما كانش على فلوس، واخد بالك أنت عشان ما يبقاش ذريعة للفلوس. كل حاجة تمنع منها لأنها من الميسر. ها؟ والسيجة. ومن ذلك تقصير طائفة الشطرنج يعني اللي هي اللعب عليها بالطريقة دي اللعب عليها، إلا اللي استثناه الشرع اللي فيه مصلحة شرعية. السلام عليكم ورحمة الله. المسابقات اللي هي يجعل فيها ايه جعل من غير الحاجات اللي فيها الشرع شرعها لنا زي النص وخف والحفظ. لو ما كانش فيها ورقه الشطرنج عشان انت ولا عشان ان هي تشبه الشطرنج؟ انا عندي انها عشان تشبه نرج الشطرنج. ليه بقى؟ لان هو بيقول هنا فين الحقيقه اللي هو بيقول حد الميسر ده صعب جدا احنا نثبته مش كده؟ بخلاف حد الخمر. وبالتالي فطالما ما فيش حد معانا كده يعني في حد في الخمر بس ما فيش حد للميسر. في حد شرعي للميسر. ويشوف الشيخ احمد عامل حد يا عم عجل خلاف مش دلوقتي خلاص قول بقى. بعض الاطفال احنا فاكرين بيعمل ان كل اللي هيشتري مثلا بكذا سلعه هيدخل القبور، والقبور ده هيخش بيه السحب، والكل مشترك جايزه بس الاول والثاني كلهم جايزه مخصوصه. دي مسألة فيها مباحث متعددة دخلنا دي هنا. استباق في الجري بدون جوار ماشي كده؟ في الجري اليوم جعل الجعل اللي كان في الثلاث حاجات نص خف وحفر من غير الثلاثة أو ما يقاس عليه في مصلحة للمسلمين زي مصلحة الثلاثة اللي يقيس عليه زي مسابقة مثلا الحاجات الدينية مثلا الصياد لا لا نعم الراجح لا الراجح لا يجوز او نقول ان دي فنون قتالية اذا كان من فنون القتال قد يقول ذلك احد اللي بيجوز القياس على الموضوع ده الحنفية واللي يمنع منه الثلاثة الشيخ الإسلام جميع يوافق الحنفية على ان كل ما كان اجد للجهاد يبقى يجوز اخذ السبق عليه ها؟ التسابق اللي هو اصله خلاص كده واخد بالك انت طالما في مصلحه تحقق ذلك يبقى خلاص حتى ولو لم يعمل حتى لو كانوا مش نيتهم كده بس انا بقول لك القولين في المساله فيها قولين ومن ذلك تخصير طائفه في لفظ السابق حيث اخرجوا منه نباش القبور ثم راموا قياسه في القطع على الثالث فقال لهم منازعوهم الحدود والاسماء لا تثبت قياسا فاطالوا واعرضوا في الرد ولو اعطوا لفظ السارق حده لراوا انه لا فرق في حده ومسماه بين سارق الاثمان وسارق الاكفان وان اثبات الاحكام في هذه الصور بالنصوص لا يوجد القياس ونحن نقول قولا ندين الله به ونحمد الله على توفيقنا له ونساله الثبات عليه ان الشريعه لم تحوجنا الى قياس قط ده كلام من ده مش كلام من القائم طبعا ده كلام من فتى قياس وان فيها غليه وكفايه عن كل راي وقياس وسياسه واستحسان ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيها وقد قال تعالى ففهمناها سليمان وقال علي كرم الله وجهه الا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وقال ابو سعيد كان ابو بكر اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر لابي موسى الفهم الفهم قالوا مما يبين فساد القياس وبطلانه تناقض اهله فيه واضطرابهم تاصيلا وتفصيلا لا ده لا يدل على فساد القياس فلو تناقض مصحح حديث ومضاعفوه هل يدل ذلك على اقتراح اصل الاستجابة السنة؟ لا. اما التأصيل فمنهم من يحتج بجميع انواع القياس قياس العلة والدلالة قياس الشبه والطرد وهم غلاتهم كفقهاء ما وراء النحس وغيرهم فيحتجون في طرائقهم على منازعيهم في مسألة المنع من ازالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن فلا تجوز إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج شيرج نوع من أنواع الزيوت وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه حنفية من وطائفة يحتجون بالأقياس الثلاثة دون قياس الطرد وتقول قياس العلة أن يكون الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصل قياس الدلالة أن يجمع بينهما بدليل العلة قياس الشبه أن يتجاوز بالحادثة أصلان حاضر ومريح ولكل واحد من الأصلين أوصاف فتلحق الحادثة بأكثر الأصلين شبها بها أن يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف وبالحظر بثلاثة فيلحق بالإباحة وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع في رواية أحمد بن الحسين القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله فأما إذا أشبه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذا خطأ قد خالفوا في بعض احواله ووافقوا في بعضها. طبعا من فروق الايه المؤثرة كلها. فاذا كان مثله في كل احواله فما اقبلت به وادبرت به فليس في نفسي منه شيء. وبهذا قال اكثر الحنفية والمالكية والحنابلة، اذا كان مثله في كل احواله فما اقبلت به وادبرت به، يعني اللي جبته من اول واللي جبته من اخر، فليس في نفسي منه شيء في صحته. وبهذا قال اكثر الحنفية والمالكية والحنابلة. وقالت طائفة لا قياس الا قياس العلة فقط، وقالت فرقة لذلك ولكن اذا كانت العلة منصوصة. ده كلام الشوكاني على فكرة. الشوكاني خلاصة رأيه انه بيقول يصحح القياس بالعلة المنصوصة اللي هي فيها مثلا في القرآن والسنة من اجل ذلك او لكي ونحو ذلك. بعدم وجود الاسلام في الاحكام، يعني الزكاه والصلاه وغيرها لا يجب في الاسلام، تجب كل هذه العبادات على الكافر. ولكن الكلام ثاني فيها غلط اكيد مش كده ولا من ده. قال ثم اختلف القياس في محل القياس، فقال جمهورهم يجري في الاسماء والاحكام، وقالت فرقه لا بل لا تثبت الاسماء قياسا وانما محل القياس في الاحكام. زي قلنا في السارق والنباجي يعني الاسماء تجري فيها يجري فيها القياس، والخمر يجري فيها القياس ولا ما يجريش فيها القياس. طبعا هو ده الكلام ده في حاله ما اذا كانش في حد شرعي. ثم اختلفوا فاجراه جمهورهم في العبادات واللغات والحدود والاسباب وغيرها، منعته طائفة في ذلك، استثنت طائفة الحدود، الحدود لا يجري فيها القياس، والكفارات فقط، استثنت طائفة أخرى معها الأسباب، أسباب الأحكام، كل هؤلاء قسموه إلى ثلاث أقسام، قياس أولى، وقياس مثل، وقياس أدنى، ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس، على قولين، هو قياس الأولى يقدم العموم بلا شك. قياس المثل الراجح انه يخصص به العموم. قياس الادنى فيه احتمال. الاقرب العموم حسب قوة القياس وضعفه. وقوة العموم وضعفه. واضطربوا في تقديمه على خبر الاحاد الصحيح فجمهورهم قدم الخبر. ده الصحيح طبعا. قال ابو بكر بن الفرج القاضي وابو بكر الابهري المالكيان هو مقدم على خبر الواحد. لا الصحيح انه يقدم بلا شك. وكل السلف بما فيهم الحنفية يقدمون الحديث الصحيح على الايه؟ على القياس. ولا يمكنهم ولا احد من الفقهاء طرد هذا القول البتة، بل لابد من تناقضهم. اضطربوا في تقديمه على الخبر المرسل وعلى قول الصحابي، فمنهم من قدم القياس ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابي. المرسل ضعيف. المرسل ضعيف الا ان يحسن بطرقه. المرسل الا مرسل سعيد المسيب مش او ان هو يحسن بطرقه يكون مرسل من جهتين. ايوه اللي هو الحسن. بل كلهم يقدمون هذا ترى وهذا ترى، فهذا تناقضهم في التفصيل. اما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفا يسيرا يدل على ما وراءه من قياسهم في المسألة قياسا وتركهم فيه مثله او ما هو اقوى منه، او تركهم نظير ذلك القياس او اقوى منه في مسألة اخرى لا فرق بينهما بت. يبدأ بقى امثلة ايه صعبة. من ذلك انهم اجازوا الوضوء بنبيذ التمر. ده الحنفية. الجمهور يمنع الوضوء ايه بالنبيذ مطلقا الا بالماء. وقاسوا في احد القولين عليه سائر الانبذة، وفي القول الاخر لم يقيسوا عليه. فان كان هذا القياس حقا فقد تركوه، وان كان باطلا فقد استعملوه، ولم يقيسوا عليه الخل ولا فرق بينهما. فكيف كان نبيذ التمر تمرة طيبة ثمرة طيبة وماء طهورا، ولم يكن الخل أو التمر تمرة طيبة وماء طهورا، ولم يكن الخل عنبة طيبة وماء طهورا، والمرق لحما طيبا وماء طهورا، ونقيع المشمش والزبيب كذلك. فإن ادعوا الإجماع على عدم الوضوء بذلك فليس فيه إجماع، فقد قال الحسن بن صالح بن حي وحمير بن عبد الرحمن يجوز الوضوء بالخل، وإن كان الإجماع كما ذكرتم فهل قستم المنع من الوضوء بالنبيذ على ما أجمعوا عليه من منع الوضوء بالخل؟ فإن قلتم اقتصرنا على موضع النص ولم نقص عليه قيل لكم فهل سلكتم ذلك في جميع نصوصه واقتصرتم على محلها الخاصة ولم تقيسوا عليها؟ فإن قلتم لأن هذا خلاف القياس قيل لكم فقد صرحتم أن ما ثبت على خلاف القياس يجوز القياس عليه، ثم هذا يبطل أصل القياس، فإنه إذا جاز وراء ورود الشريعة بخلاف القياس علم أن القياس ليس من الحق وأنه عين الباطل، سواء كان غلط لا ما يلزمش، فإن الشريعة لا ترد بخلاف الحق أصلا، هي ترد على خلاف قياس وموافقا لقياس آخر. والصحيح طبعا أن احنا طالما ما التزمناش بجواز الوضوء بالنبيذ يبقى المثل ده إيه؟ خلاص مش هيلزمنا. واحنا ليه التزمنا عدم جواز الوضوء بالنبيذ؟ ربنا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى خلاص نقلنا الى التيمم عند عدم وجود الايه الماء. الله ما بقاش اسم حاجه ثانيه، الله ما خرجش على ثم من قاعدتكم قاعده الحنفيه ان خبر الواحد اذا خالف الاصول لم يقبل، وفي اي الاصول وددتم ما يجوز التطهر به خارج المصر والقرية ولا يجوز التطهر به داخلهما، فإن قالوا اقتصرنا في ذلك على موضع النص عشان الحديث الضعيف بتاع ابن مسعود في موضوع الوضوء بالنبيذ، قيل فهل اقتصرتم به على خارج مكة فقط حيث جاء الحديث؟ حديث ابن مسعود ده كان فين؟ كان في مكة، فخلاص خليكم في مكة بس. فكيف ساغ لكم قياس الغسل من الجنابة في ذلك على الوضوء دون قياس داخل المصري على خارجه؟ وقياس العنبة الطيبة والماء الطهور واللحم الطيب والماء الطهور والدبس الطيب والماء الطهور على التمرة الطيبة والماء الطهور، فقستم قياسا وادركتم مثله وما هو أولى منه، فهل اقتصرتم على مورد الحديث ولا عديتموه إلى أشباهه ونظائره؟ كفاية كده. صح، هما قالوا ان حديث مسعود يدل على وضوء النبي ويقاس عليه الانبذة الاخرى، وبعضهم قال لا ده ما يقاسش عليه ده خليه زي ما هو بس. سمع البصر مش اجزاء فينا، ده صفة تحصل لنا هي عرض لنا. صفة اللي هي هي في حقنا اعراض، انا قلت صفة ابعاد وصفة اعراض، صفات هي في حقنا اعراض، لكن السمع ده جزء منك؟ لا لا، ودنا جزء منك. اه الودن اه، لكن السمع نفسه صفه السمع نفسها. ايوه آه. مش جزء منك. لكن اليد القدم الاذن دي اضياء اعراض من الانسان، ابعاد من الانسان. اه اه ولسه عرفت. الزوال هو بعد صلاه الظهر ليه؟ الزوال لما يقوم زوال الشمس اللي هو يعني بعد صلاه الظهر مباشره. لا الزوال هو اول وقت، اول وقت ولا لها علاقة. موضوع ده موضوع تاني. يعني شخص يكون محرم التنزيل ولا ايه يعني؟ في تورع يعني؟ في لو اتغسلت خلاص مش حاجة. لا اذا كان بس عشان ما الناس ما تفتكرش ان الناس بيشربوا هم خمرهم. اه بس. لكن ما ننكرش على البملة الازاز دي. لا خلاص. طب الازاز اللي هي بتاعت الويسكي والحاجات دي على انها اواني من اواني اهل الكتاب و غسلناها خلاص. فإن لم تجدوا غيرها. بس ده بقى انا غسل خلاص. حكم الكراهة. حكم الكراهة. الشيء ده مكروه. عقوبة الحرام معلوم في أسم. طب المكروه ملوش عقاب، ملوش عقاب حتى ولو يساب عمد. أيوة هذا يعني لا يأسم، يساب تاركه ولا يعاقب تاركه فاعله. عمو صلى المغرب ولم يقرأ الفاتحة، ولم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وقرأها مرتين في الركعة الثانية. ما هو إيه ده؟ ده قال ده قول عمر وهو عمل كده. بس من الكذب ابن حجر فتح الباري والشيخ سعيد كان بيتكلم في النقطة ديت وقال إن عمر عمل كده، وقال ربما إن زي يكون كان مذهب عمر. ما أنا عشان كده الله الأول بسنة صحيح الأول هاته وجابوا لي صفحة كان في فتح الباري والسنة الثانية. باب كان بيتكلم الشيخ سعيد على باب الشيخ الأرى هاي ده كان بيشرح في أولياء الرحمن أراه، كان بيشرح الكتاب كان قدامه وبيشرحها لنا يوم السبت اللي قبل اللي فات. هو كان بيتكلم على أجود السهل فدي جت في الـ في الـ في الـ في منتصف الكلام يعني. لا ما نزلت الأول يا عمر. طيب الإمام أحمد نص على أن النثار جائز في المحافل، يعني هنشبهها دلوقتي بالنقطه الترامة كده بالفلوس الترامة يعني يجوز واحد بيوهب الناس بالطريقه دي يعني يجوز. مفيش اسراف مفيش وقال مره ثانيه هو قال جائز ما الكراهه ويفضل ان توزع بتقسيم الحاضرين يكون اولى من الاول يعني عشان الناس ما تتكلمش فيها صفات مش كويس. في القول مسدد في الذبح المسلم الإمام أحمد ابن حجر قال يقل بحديث ضعيف وذكر شروطه. فالشيخ الألباني هنا رد عليه فقال أن أنصح إخواني المسلمين في مشارق الأرض المغرب أن يتركوا العمل بحديث ضعيف مطلقا وأن يوجهوا همته إلى العمل بما ثبت عن النبي.